جرى الأرض الفني من أداء الفرقة الوطنية الجديرة للغناء الجماعي احتفالا بالذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري في قاعة 25 نيسان للثقافة بيونغ يانغ يوم 10 الاثنين. تفرج عليه فانغ بيونغ سو وتشيريونغ هي عضوا حية رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب والجيش وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة وإداريو الوحدات المتشربة بأثار التوجيهات الميدانية للرجال العظماء والوحدات النموذجية في معركة 100 يوم من الإخلاص ومجددو الأمل والطلبة الشباب في مدينة بيونغيانغ. كما شاهده المغتربون الكوريون في زيارة الوطن الاشتراكي حاليا. وتوي إليه ممثلو السلك الدبلوماسي والحياة الدولية والملحقون العسكريون لدى بلادنا وأقلاتهم والضيوف الأجانب.